بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذلك لأن وجود الإمام والسلطان يزع الله عز وجل به ويمنع من الشر والفساد ما لا يزع بالقرآن. والناس قد جبلوا وفطروا على أن يكونوا مجتمعين في معاشهم. الإنسان خلق مدنيا بطبعه يميل إلى العيش في تجمعات، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولا بد لهم أن يكون رأسهم هذا يقودهم بكتاب الله سبحانه وتعالى حتى تتحقق الواجبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. فإنما نصب الإمام لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ومفارقة والخروج من الطاعة يؤدي إلى أنواع من الفساد وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وتضييع الفروض العينية والكفائية، ما لا يمكن تحصيله من غير إمامة. ولذلك وجب على المسلمين أن يصبروا وأن يحتملوا أدنى المفسدتين لدفع أكبر المفسدتين، فهم يحتملون مفسدة ما يكرهون من ضرب الظهر وأخذ المال وأنواع الظلم لدفع المفسدة الأعظم الحاصلة في الخروج من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتسلط أهل البطش والجبروت على الناس ومنع الجهاد في سبيل الله. مع كون الأمور لو حدث نوع من الصبر والاحتساب في ذلك يوشك أن تتحول إلى الأحسن. وإقامة مصالح الدين مصلحة عظمى لا بد من مراعاتها في الجملة، فإذا كان ما يقام من الدين أعظم كان الصبر هو الواجب. وأما قوله وفارق الجماعة، فظاهر الحديث والسياق يقتضي أيضا أن المقصود به جماعة المسلمين المجتمعين على تأمير الخليفة والإمام والسلطان. وهذا يدل على أن المسلمين لهم جماعة واحدة، هذا هو الأصل الواجب عليهم، ولا يجوز أن تتعدد الجماعات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفارق الجماعة بالألف واللام، فالعهد أنها جماعة واحدة كما تدل عليه أحاديث الباب الآتي: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف. وكما مضى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهناك معنى آخر لمفارقة الجماعة ورد في الأحاديث، وهو مفارقة الجماعة بترك الملة، وهذه في هذه الحالة تكون ردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، فهذه مفارقة جماعة المسلمين بمعنى مفارقة الدين، وهي أشد درجات مفارقة الجماعة. وهناك معنى ثالث في مفارقة الجماعة، وهو مفارقة ما اجتمع عليه علماء الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هم؟ قال: هم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. قد فسرها العلماء بأنهم أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية: فهذا اعتقاد الفرقة المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة يدل على تسمية أهل السنة بالجماعة، كما في الرواية الأخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومفارقة هذه الجماعة بالبدعة واتباع الفرق الثنتين والسبعين أمر عظيم الخطر يؤدي بصاحبه إلى النار، وإن كان لا يلزم من ذلك خلوده فيها، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من يكفر الثنتين والسبعين فرقة كفرا يخرجهم من الملة ويخلدهم في النار. من كان منهم منافقا في الباطن من هذه الفرق فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن منافقا وأخطأ لم يكفر كائنا ما كان خطأه، ولكن لا يلزم من ذلك أنه لا يدخل النار، فقد يكون مقصرا في طلب العلم، وهذا هو الأغلب، أن أهل البدع إنما يقعون في البدع لإعراضهم عن أهل السنة وعن علماء السنة، بل وعن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحاكما إليهما وتدبرا لمعانيهما وعملا بهما بالكتاب والسنة. فمفارقة الجماعة بهذا الاعتبار، أعني بانتشار البدعة، غالبا ما يكون عن تقصير، ولذا كان صاحبه في النار أو عامتهم في النار، أو هذا حكم المجموع، وقد يستثنى من ذلك من لم تبلغه الحجة حتى يبدع بعينه. فمن فارق جماعة أهل السنة وفارق الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ومات على بدعة، فميتته ميتة جاهلية. ومعنى أنه مات على حال يشبه حال أهل الجاهلية، وهذا منسوب إلى الجهل، لفظ الجاهلية نسبة إلى الجهل، حيث قال النووي ميتة جاهلية أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. وكذا أما من كان مفارقا للدين فميتته ميتة جاهلية على الكفر والعياذ بالله، كما كان أهل الجاهلية عامة أهل الجاهلية. ومن مات على بدعة كانت ميتته ميتة جاهلية، لأنه فارق ما واجب عليه لزومه وهو جماعة أهل العلم. وسواء كان الأمر في اعتقاد أو في عمل، فطالما أجمعت الأمة على أمر دل عليه الكتاب والسنة لم يلز لأحد أن يخالفه، ولا تجمع الأمة من قبل نفسها، بل لابد من دليل. وإنما فائدة الإجماع في فهمه وتطبيقه والعمل به، أو نقله بطريقة الاستفاضة وإن لم ينقل بطريقة السند، فإن الأمة لا تستقل بتشريع الأحكام باتفاق المسلمين. يتلخص من ذلك أن معنى مفارقة الجماعة يطلق ويراد به مفارقة الدين بالكلية، فميتة الجاهلية هنا هي الكفر، ويطلق ويراد به مفارقة جماعة أهل العلم فيما اجتمعوا عليه، وخاصة أمور الاعتقاد، وإن كان لا يمنع من أمور العمل أن تدخل في ذلك أيضا إذا نقلت بالتواتر والاستفاضة. فهذا صاحبها ميتته ميتة جاهلية يستحق دخول النار، مات على بدعة، وهو إن دخلها لا يخلد فيها إن كان مات على التوحيد. وافتراق الآراء واختلاف الطوائف والنحل هو نوع من الجاهلية بلا شك. وأما المعنى الثالث فهو مفارقة الجماعة التي اجتمعت على تأمير إمام وخليفة، ولا يجوز مفارقة الجماعة، والمسلمون يجب أن تكون لهم جماعة واحدة ودولة واحدة في الأرض كلها، هذه هي السنة. وإن وقع خلاف ذلك بعد عصر الخلافة الراشدة، بل وفي أثناء عهد الخلافة الراشدة وقع من طوائف البغي والخروج عن إمام العدل، إلا أن ذلك ليس بحجة، والواجب على المسلمين أمر شرعي، سواء تحقق أو لم يتحقق فهو واجب شرعي، يجب أن يكونوا جميعا على طاعة إمام واحد منهم. وإن تفرقوا وليس لهم خليفة، وكان كل فريق يطيع من ولاه عليه، فهذه الميتة ميتة جاهلية. فماذا يصنع المسلمون إذن؟ منذ أزمنة طويلة وقد تفرقت الأمة ولم يعد في الأرض خليفة حتى بالاسم وليس بالوصف والحقيقة. وكذلك ماذا يفعل من كان في بلد الجماعة في الناس فيه مجتمعون على خلاف أهل العلم، بل وأحيانا على خلاف أهل الإسلام، حين يوجد المسلم في بلد عمت فيه البدع والضلالات والمخالفة لشرع الله وتضييع دين الله عز وجل، أو ولد في بلد غلب عليه الكفار، أو كان هو في وسط قوم كفار ولا يستطيع الوصول إلى المسلمين، أو كان المسلمون متفرقين أوزاع لا يجمعهم إمام واحد، فماذا يصنع الإنسان في تلك الحال وهو يسمع هذا الوعيد أن من مات على ذلك مات ميتة جاهلية؟ نقول إنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميتة لمن خرج من الطاعة الواجبة، وإنما تجب الطاعة ويلزم لزوم الجماعة إذا كانوا مجتمعين على الحق على هذا الدين وليس على الكفر، وعلى منهج أهل السنة والجماعة لا على البدعة، وعلى السمع والطاعة للخليفة والإمام الذي ثبتت له الإمامة والبيعة، لا على الفرق المختلفة التي تتناحر على الدنيا والتي يزعم كل واحد منها أنه أحق من الآخر، فضلا عن أن يقرروا عدم إرادتهم الاتفاق ورضاهم بالتفرق، بل ووصل الأمر ليس فقط إلى تقرير التفرق بل إلى تصحيح ذلك وتصويبه واعتباره أنه هو الحق وأنه لا يلزم المسلمين جماعة واحدة. ومن هنا نقول هذا الذي مات ميتة جاهلية إنما هو من خرج من طاعة من ذكرنا من الجماعة، من الطاعة والجماعة بالمعاني الثلاثة المذكورة. وأما من لم يجد في محلته أهل إسلام كمسلم في بلاد الكفار، أو طوائف من أهل الإسلام أقلية في بلاد الكفر لا يستطيعون أن يلحقوا بالمسلمين، أو أن المسلمين جمهرة المسلمين لو أنهم لحقوا بهم ما استطاعوا أن يقيموا أمرهم، أو أنهم كما ذكرنا متفرقين، فمثل هذا إنسان معذور لم يخرج عن طاعة واجبة. وكذلك من كان ولد وسط أهل البدع الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقتهم لا بلزومهم، وأمر بعدم طاعتهم كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى حيث قال له اتق الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فإذا ولد وسط هؤلاء الذين أمر بمفارقتهم لم يكن خروجه خروجا عن الطاعة التي أوجبها الله، ولا مفارقة للجماعة التي أوجب الله لزومها. وكذلك من لم يتبع أهل العصبية حين يتفرقون ويتقاتلون ولم يكن هناك إمام عدل وخليفة صدق للمسلمين يجتمعون عليه، فهذا لم يمت ميتة جاهلية. الذي خرج عن هذه الطوائف المتقاتلة على الدنيا لم يمت ميتة جاهلية لأنه عاجز ومعذور. وهذا هو العذر الذي يعتذر به المؤمن لربه سبحانه وتعالى إذا كان في زمن الفرقة والاختلاف وزمن البدعة والضلالات أو زمن ظهور الكفر والنفاق والعياذ بالله. لذلك نقول هذا هو العذر، وليس أن يكون المؤمن كما ظن البعض مأمورا باتباع أهل الكفر أو طاعتهم، أو النفاق أو طاعتهم، أو أهل البدع أو طاعتهم، أو أن يكون سامعا مطيعا لمن يريد الدنيا ويقاتل على عصبة وينتصر لعصبة ويغضب لعصبة، فليست هذه هي الجماعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في أمر البيعة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا إذا ثبتت البيعة للخليفة والإمام فلا يسع أحدا أن يخرج عن ذلك، حتى ولو فسق في نفسه، ما لم تكن هناك مفسدة أعظم كما ذكرنا. وطالما كانت إقامة أمور الدين في الجملة أعظم وأكثر، فالمصلحة في الصبر أعظم والمفسدة في الخروج أكبر، وتبقى البيعة لازمة للمرء المسلم. أما إذا لم تكن هناك خلافة ولا إمامة، فالعذر للمسلم في ذلك أنه لم يجد ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الطاعة من البيعة التي جعلها الله في أعناق المسلمين لخليفتهم. فإذا عجز الإنسان عن ذلك كان معذورا، لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز والعذر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان في محلة وجد فيها من يقوم بالأمر إلى أن تظهر الخلافة أو تعود الخلافة، فإنه إذا كان من يتولى الأمر فيها قائما بما شرع الله حتى ولو مع بعض التفريط، فإنه يسمع ويطيع في ذلك متعبدا لله سبحانه وتعالى بأنه يفعل ما قدر عليه من إقامة الدين، مقصود البيعة والإمامة وسياسة الدنيا بالدين، مقصود البيعة والإمامة، وهذا الذي يقدر عليه. وإن لم يجد ووجد طائفة من أهل السنة والجماعة وأهل العلم، فإنه يرجع إلى أهل العلم في ذلك، فإن هذا هو المقدور له. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد فسرها العلماء على قولين، والصحيح أنها تشمل النوعين، العلماء والأمراء. فمن قاد الناس بكتاب الله عز وجل وأمرهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن يسمع له ويطاع. فعندما يوجد الإنسان في زمن في محلة ما لا يستطيع أن يجد إماما وخليفة، كالمسلمين الأقليات في بلاد الكفر يرجعون إلى أهل العلم منهم، وكذلك إذا ولدوا في بلاد تظهر البدعة والنفاق، فإن هذا قد ولد في أزمنة قد مضت، ولد عندما سيطر الباطنية على أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي، ووجد عندما ظهر التتار وفرق من الخوارج، وتأسست دول كثيرة عبر التاريخ الإسلامي على منهج بدعي، أحيانا على منهج الخوارج، وأحيانا على منهج الرافضة، وأحيانا على ما هو أخبث من ذلك مذهب الباطنية. ولم يؤمر المسلمون بطاعة أهل البدع ولا باتباعهم، ولكن إن طلبوا حقا وأمروا بحق وافق الشرع، فالمسلم يجيب إلى الحق كائنا من كان من دعا إليه. ولو أن إبليس دعا إلى خير أو أمر به أو صدق الناس وهو كذوب، لوجب علينا أن نقبل صدقه الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وكما قال في شر أهل الكفر من قريش الذين يحادون الله ورسوله: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فكل من سأل تعظيم حرمات الله عز وجل أجيب إلى ذلك، وإن لم يجب إلى غيره. وهذا من الإجابة للحق، لا من موالاة الكافرين والمنافقين ولا من طاعتهم، وإنما هو من قبول الحق الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الكفر وأهل البدع وأهل الظلم إذا دعوا إلى حق أجيبوا إلى ذلك، ويعرف الحق بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجابون إلى غيره. ولا يصبح المؤمن إذا فعل ما أمروا به مطيعا مواليا لهم، طالما لم ير الطاعة التامة المطلقة من كل وجه لهم على تلك الحال، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة. قال النووي رحمه الله: قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية، كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تحريم التقاتل على نحو قيس ويمن، بمعنى التقاتل على القبائل بين القبائل على أسمائها وانتماءاتها. وكذا فنقل الاتفاق على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز أن يتقاتل المسلمون أو يتقاتل الناس تحت رايات العصبية الجاهلية. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تنادى المهاجرون والأنصار: يا للمهاجرين ويا للأنصار، عندما كسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، أو كسع غلام من الأنصار ضرب غلاما من المهاجرين، فتنادى المهاجري يا للمهاجرين فاجتمعوا، وتنادى الأنصاري يا للأنصار فاجتمعوا، ووقع بينهم شيء من التضارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فإذا كان هذا التقاتل على أمر لا يستبين من المحق ممن المبطل فيه، وإنما على مجرد الاسم الذي ينتسب إليه الإنسان، ولو كان من أشرف الأسماء والتي سمى الله بها عباده المؤمنين، ليس تعصبا لمجرد الاسم بل لما يحمله هذا المعنى، هذا الاسم من معنى إقامة الدين وطاعة الله ورسوله، فشرف من اتصف به أو تسمى به اتصافا حقيقيا. ولكن حين صار هذا الاسم رغم شرفه كتابا وسنة وإجماعا، صار يتقاتل عليه على سبيل العصبية، على سبيل المناصرة دون معرفة المحق من المبطل بالشرع، صار التقاتل على ذلك دعوة جاهلية وعصبية جاهلية. ومن هذا التقاتل على الأوطان دون أن يدري الإنسان من المحق من المبطل، وكذا القبائل والطوائف والأقاليم والمذاهب، إذا وقع اختلاف وتقاتل لا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت راية عمياء لا يدري من المحق ممن المبطل، ولا يدري لماذا يقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الحال: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، القاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا المقتول فما بال القاتل، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حديثان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى العمية الجاهلية بأوضح ما تكون. لذلك نقول أن التقاتل لأجل إعلاء طائفة بعينها، أو شعب بعينه، أو أهل وطن بعينهم، خصوصا إذا كانوا لا يفرقون على أساس الدين، وإنما يقاتلون على ملك فلان أو على قبيلة فلان أو على شعب أو الشعب الفلاني، أو يقاتلون على أرض معينة، لا يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله، فهذا أعظم في كونها جاهلية. لا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت هذه الراية أبدا، وإنما يقاتل تحت راية إسلامية لا عمية، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأقبح من الصورة التي ذكرنا من التقاتل بين أناس مسلمين على الدنيا يصيبونها، على ملك فلان أو على أرض فلان أو نحو ذلك، ويدعون الناس إلى التقاتل بهذه الألقاب حتى ولو كانت أسماء شريفة، لكن لا يراد من ذلك إعلاء كلمة الله، أقبح من ذلك القتال تحت راية الكفار، وهذا أفظع وأفظع بكثير. والميتة الجاهلية هنا تقترب من الكفر وتكون كفرا صريحا في بعض الأحيان. فمن قاتل مثلا بين في قتال الكفار بعضهم بعضا لا في قتال المسلمين من أجل دنيا يصيبها فهي ميتة جاهلية بلا شك، وارتكب محرما، لأنه يقاتل تحت عصبة هذه البلد، عصبية هذه البلد يريد أن تنتصر. وإذا كان المقصود في نهاية الأمر إعلاء شأنهم حتى يظهروا على المسلمين كان كالنوع الذي يليه في الشر والسوء والذي هو الكفر الصريح، أن يقاتل تحت راية الكفار الذين يقاتلون أهل الإسلام، فإن هذه جاهلية كفر والعياذ بالله. من قاتل تحت راية الكفار الذين يقاتلون أهل الإسلام قد دل على كفره قول الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نزلت هذه الآيات في طوائف تكلموا بالإسلام وكانوا بمكة، خرجوا في مكة طلبا لحاجة لهم، فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقال الطائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم؟ فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. أنكر سبحانه وتعالى الاختلاف، لا يصح الاختلاف في المنافقين، سماهم منافقين لأنهم لا يزالون يتسمون باسم الإسلام، ونهى عن الاختلاف فيهم فإنه وصفهم بالكفر. وهذا النفاق إذا أظهر وأعلن كان مقتضيا لأحكامه في الدنيا والآخرة، ليس كما إذا أسر المنافق نفاقه وكتمه فإنه يكون مقتضيا لأحكامه في الآخرة، وإنما أمرنا بالظواهر في الدنيا والله يتولى السرائر. لكن إذا أظهروا نفاقهم بمظاهرة عدو الإسلام والقتال معه تحت رايته في حربه ضد المسلمين لإعلاء الكفر على الإسلام ومحاولة إطفاء نور الله عز وجل، فلا شك أن هذا هو النفاق الأكبر الذي أعلنه صاحبه. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، ردهم إلى النجس والركس الذي كانوا فيه قبل إظهار إسلامهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فنزلت الآيات تدل على صحة قول من قال: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وسماهم الله منافقين باعتبار انتسابهم للإسلام، وكفارا باعتبار إظهارهم للكفر بالمقاتلة تحت راية الإسلام. ويدل على كفر من قاتل تحت راية الكفار في حربهم ضد الإسلام قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نزلت في قوم من أهل مكة من شبان خرجوا إلى بدر مع آبائهم كارهين، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس في صحيح البخاري. خرجوا بشبان كارهين يكرهون ولكن لم يكونوا مكرهين. فرق بين الكراهة والإكراه: الإكراه يرغمك أن تخرج ولكن لا يستطيع أن يجعلك تقاتل، والقتال حتى لو صح الإكراه لا إكراه في قتل مسلم بحال بإجماع أهل العلم. نقل غير واحد إجماع العلماء على أن الإكراه لا يصح على قتل مسلم. نقل القرطبي ذلك وقال لا يحل له أن لا يصح الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. يعني الإكراه فيما بينك وبين الله، وهذا يتعدى إلى حقوق العباد، فلا يصح أن يكره على قتل مسلم. ولذلك كان هؤلاء الذين قتلوا ببدر كفارا كما قال مجاهد، فقتلوا ببدر كفارا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من مات منهم رغم أنه كان نهى عن قتلهم لما يعلم أنهم خرجوا كارهين يرجو منهم توبة ويرجو لهم رجوعا، فقتل من لا فقتلوا ضمن من قتل، فمن قتل منهم ألقي في قليب بدر مع باقي المشركين ولم يدفن في مدافن المسلمين رغم العلم بأنهم تكلموا بالإسلام. وكذلك من أسر منهم لم يرسل ولم يطلق إلا بفدية، ولو كان مسلما لما حل ماله ولا دمه ولا شيء من ماله ولا عضو من أعضائه طالما كان مسلما. وقد أوجب الله عز وجل الدية في من قتل مؤمنا خطأ من قوم كفار، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا كان أوجب الكفارة، وهذا يدل على خطر قتل المؤمن. وأوجب الدية في قوم في واحد من قوم لهم ميثاق ولو كان كافرا على الصحيح، وإن كان مؤمنا وجبت الدية كذلك لقومه، ووجبت الكفارة في مال القاتل أو في فعله. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المال ممن أسر من هؤلاء الذين خرجوا إلى بدر، ومن قتل منهم دفن في القليب مع باقي المشركين ولم يدفن مع شهداء المسلمين، فلم يكن بذلك مقبولا عند الله طالما خرج في قتال في قتال مع الكفار ضد المسلمين. وقال ابن حزم من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد تجري عليه كل أحكام الردة. قال ومن كان هناك مقيما معينا لهم بكتابة أو بخدمة أو غير ذلك فهو كافر. ويقول ومن كان مقيما في أرضهم وهو كالذمي لهم لدنيا يصيبها فما نراه من الكفر يبعد. وهذا دليل على أنه يراه قد ارتكب شيئا عظيما اقترب من الكفر طالما كان كالذمي لهم وإنما يقيم لدنيا. وأما الذين كفرهم فهم الذين شاركوا في القتال إما بالقتال تحت الراية أو بمعاونة على أمور القتال كما يسمى في زماننا بالمساعدات اللوجستية على القتال، يعمل أعمالا ليست قتالية ولكن تعين على القتال، خدمات للكفار المحاربين المسلمين يعمل تحت رايتهم ويخدمهم ويعينهم على قتال المسلمين. فهذا والعياذ بالله ردة عن الإسلام، وهذا هو الصحيح الذي لا نشك فيه. ومن خالف في ذلك من أهل زماننا فهم محدودون بالنصوص أولا وباتفاق أهل العلم على تحريم موالاة الكافرين، وموالاة الكفار تدخل فيها بالدرجة الأولى أمر الحب والنصرة، فالحب والنصرة أساس قضية الولاء، ولا يجوز لمسلم أن يحب كافرا بحال من الأحوال، وإنما يحب أهل الإيمان، الحب في الله والبغض في الله أوثق عور الإيمان. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أمر مقطوع به ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكما بين سبحانه وتعالى ذلك فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم يجعل ترك القتال هو الغاية، لم يجعل وجود المصلحة هو الغاية، بل قال حتى تؤمنوا بالله وحده. لا تزول العداوة والبغضاء والكفر بهؤلاء إلا بزوال كفرهم ودخولهم في الإيمان وحده لا شريك له، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو تحقيق الإيمان بالله. الغرض المقصود أن قضية الحب وكذا قضية النصرة هي أساس الموالاة، وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فميتة الجاهلية إذن في من نصر اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم من أهل الكفر، بل ومن نصر أهل البدع والضلال، فهذه ميتة جاهلية بلا شك. من خرج في صف الكفار المعلنين بكفرهم فهذا والعياذ بالله كافر. وأما إن كانوا يتدثرون باسم الإسلام ويعلنون أنهم مسلمون ولكنهم في حقيقة أمرهم كفار وهم في حقيقة الأمر كفار، فإنه بلا شك لا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت رايتهم. ولكن قد يكون هناك عذر فيما يظهر، وقد يكون هناك تأويل فيما يبدو، فلذلك لم يكفر من دخل في طاعتهم بالعموم ولم يكفر بالعين. وأما من علم كفرهم فشاركهم في قتالهم فهو ممن أطاع المنافقين فهو واحد منهم. يقول ابن حزم بعد أن بين كفر من خرج محاربا للمسلمين تحت راية الكفر، يقول وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية الشيعة الغلاة كأهل مصر والقروان ونحوهم، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، وهم على كل ما فيه من الكفر يظهرون البراءة من كل دين سوى دين الإسلام. ولذلك هنا العذر هو الأصل، وأما في الخروج في طاعة الكفار فالكفر هو الأصل. وعلى أي حال حتى لو تصور جهل جاهل أو تأويل متأول وما أبعد ذلك في قتال الكفار للمسلمين لاستئصال شأفة المسلمين وإطفاء نور الله، نقول لو تصور جهل أو تأويل أو إكراه لكان الإنسان مأمورا بقتله وقتاله ومعذورا عند الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في من لحق بجند التتار من أمراء وعسكر المسلمين في زمنه، فإن التتار في زمن ابن تيمية كانوا قد تكلموا بالإسلام، فغر ذلك كثير من الناس، ولم يكن حال الدولة المملوكية في ذلك الوقت بالحال الذي يسر وليس على الحال الأكمل، ومع ذلك فكان حالهم في الجملة من إقامة الدين والإيمان والإسلام والإحسان لا يقارن بما يفعله التتار في ذلك الزمن من هدم الدين. فأفتى بأن هؤلاء الذين لحقوا بالتتار من جند المسلمين وأمرائهم وعسكرهم أولى بالقتال من التتار أنفسهم، وكان يقول إذا رأيتموني في صف التتار وفي عنق المصحف فاضربوني بالسيف، يقول عن نفسه رحمه الله. ولا شك في صحة ما قاله، وإن كان هناك احتمال للعذر، ولذا يجعل رحمه الله أصناف التتار أصنافا متعددة يفرق بينها، فيقول منهم الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام لأن التتار كانوا يقاتلون على ملك جنكيز خان، يقول ومنهم المرتد عن الدين، فهؤلاء يجب قتلهم متى أمكن ذلك، ومنهم الذين لم يلتزموا أو الخارجين عن شرائع الإسلام، ومنهم المرتدون عن شعائر الإسلام شرائع الإسلام. فيفرق بين المرتد جملة والمرتد عن شرائع الدين ممن كان مثلا يصلي ويدعو إلى الصلاة أو يقاتل مع أهل العدل أو مع أهل الإسلام ضد من خالفهم لأجل إقامة الدين، فهذا يكون إذا فارقهم ولحق بالأعداء مرتدا عن شرائع الدين. ويقول أن هؤلاء التتار في جملة قتالهم صنف ثالث، ليسوا كالكفار المرتدين ولا بأهل البغي، وإنما هم من جنس قتال الخوارج. وهو يقول في الخوارج والرافضة أن معتقداتهم وأقوالهم وأفعالهم هي من الكفر، وأما الواحد المقدور عليه فإنما يكفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلى وأعلم. الغرض المقصود أن القتال تحت راية كفرية هي أغلظ درجات القتال تحت راية عمية والعياذ بالله، والقتال تحت راية الكفار ميتة الجاهلية فيه كميتة جاهلية من فارق الإسلام وارتد عن الدين والعياذ بالله من ذلك. وما أقبح أن يوصف من يقاتل تحت رايات الجاهلية التي أصبح عامة مقاتلة الناس اليوم عليها إلا من رحم الله، أن يوصف بالشهيد وقد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات ميتة جاهلية. وأقبح وأقبح أن يوصف من مات كافرا مشركا عابدا لغير الله سبحانه وتعالى، عابدا للأوثان أو عابدا للصلبان أو عابدا للمسيح، نعوذ بالله من الشرك، أن يوصف بأنه شهيد. هذا أقبح ما يمكن، بل يستتاب من قال ذلك لأنه يخالف نصوص الكتاب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالذي يصف الكفار بأنهم في الجنة لأجل أنهم قاتلوا تحت رايات العصبية الجاهلية فإنه يكون مخالفا للكتاب والسنة والإجماع، يستتاب من ذلك، نسأل الله العافية. وقد يكون المسلم متأولا معذورا في قتاله تحت بعض رايات الجاهلية لجهل أو تأويل أو لمصلحة رآها، ومع ذلك إذا مثلا قاتل تحت راية أناس ينتسبون إلى الدين في مقاومة كفار معلنين بكفرهم يرى أن قتال الكفار أمر مشروع، وإن كان المشروع هو قتالهم تحت راية إسلامية لإعلاء كلمة الدين لتكون كلمة الله هي العليا، وليس لمجرد أن تغلب طائفة منتسبة إلى أرض أو وطن طائفة أخرى تريد مقاومتها، نقول قد يكون معذورا ويؤجر على نيته وقد يغفر له خطأه واجتهاده، ولكن لا يوصف بالشهادة إلا من قاتل تحت راية إسلامية وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والله المستعان. حلو كده، خلاص ده كده كفاية. ما العباس رضي الله عنه ممن أسر في بدر وعومل معاملة سائر الأسرى مع أنه تكلم بالإسلام، ومع ذلك لم يقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم افدي نفسك وابن أخيك، فألزمه بذلك. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، قول أولا في الحديث الماضي يغضب العصبة ويدعو إلى العصبة، قال النووي معناه أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها، ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها يغضب العصبة ويقاتل العصبة، وأنه يقاتل عصبية لقومه وهواه. لذلك القتال على ملك الدنيا لكي يكون الملك لعائلة معينة، ويتقاتل تحت هذه الراية المسلمون والكفار معا في صف ضد أناس آخرين كما وقع في حروب قد مضت، فإن ذلك من الميتة من الرايات الجاهلية بلا شك. قول لا يتحاشى من مؤمنها قال معناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته، نعوذ بالله من ذلك. هذا كفعل الخوارج الذين لا يعبؤون بدماء المسلمين ولا يتقون ولا يتحاشون من المؤمنين ويضرب البر والفاجر معا. وما أخطر التفجيرات التي تجري في أسواق المسلمين ومساجدهم أن تكون داخلة في مثل هذا. وإن زعم من يفعلها أنه يريد قتل الكفار، ولو كان فهل كان مسموحا لك لأن تقتل من المسلمين عشرات ومئات من أجل أن تقتل بعض الكفار ولا تتحاشى من المؤمن تضرب البر والفاجر معا؟ وإذا كان العلماء قد نصوا في قتال البغاة أنه لا يجوز رميهم بما يعم إتلافه خلافا للكفار، فإن نساء وصبيان الكفار وإن كنا مأمورين بعدم قتلهم إلا أنهم إذا احتيج إلى ضرب المجموع جاز ذلك وهم مع آبائهم في الأحكام في الدنيوية. وقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وبني قريظة وحصر خيبر وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن بهم نساء وأطفال، والحصار يقتضي منع الطعام والشراب وكل شيء عنهم حتى يستسلموا، ونصب المنجنيق على أهل الطائف. لكن في قتال البغاة لابد أن يراعى أن المسلمين نساؤهم وأطفالهم لا يوصفون بالبغي، ولذلك لا يجوز قتلهم لا قصدا ولا اختلاطا. الكفار نساؤهم وأطفالهم لا يجوز قتلهم قصدا، وإن اختلطوا بالمقاتلين جاز رمي الجميع، ولا إثم على المسلمين ولا ضمان في من قتل من النساء والصبيان. لكن من علمنا أنه صبي أو امرأة لا يقاتلون لم يجوز تعمد قتلهم قصدا، وإذا انحازوا لم يجوز قتلهم. وأما إذا اختلط الأهل البغي يعني نسائهم وصبيانهم فإنهم لا يجوز رميهم بما يعم إتلافه، لا يجوز ضربهم بما يؤدي إلى قتل النساء والصبيان، لأن هؤلاء معصومون بعصمة الإسلام. ولذلك هذا أحد الفروق في قتال أهل البغي بين الفرق بينهم وبين قتال أهل الكفر والردة، نسأل الله العافية. فالذي يخرج على الأمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، وهذا لا تظن أنه لا فقط في التفجيرات التي تقع في أسواق المسلمين أم ومساجدهم وطرقهم، بخلاف مثلا ما يكون من يعني تفجيرات على سبيل المثال في وسط الكفار فإن ذلك أمر آخر. إنما نتكلم عن من يفعل بالأمة ذلك، لا يتحاشى من المؤمن، وكذلك لا يتحاشى ممن له عهد، لأن الرسول قال ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منك. كلام خطير، أنه إذا كان هناك معاهد كافر معاهد دخل في عهد المسلمين ولو واحد من المسلمين ولو أدنى المسلمين يجب مراعاة عهده والوفاء له بعهده. وأما يعني نقول أن هذا قد يقع كثيرا في التقاتلات التي تحدث تحت رايات الكفر والنفاق، فإنهم لا يتحاشون من المسلمين. ولذا قال العلماء حتى من جوز من منهم من أن يستعين في القتال بالكفار قال لا يستعين في قتال أهل البغي بالكفار أو بمن يرى جواز قتلهم مدبرين، لأن ذلك يؤدي إلى قتل معصومين منهم. جمهور العلماء على أنه لا يجوز قتل المدبر من أهل البغي ولا الإجهاز على الجريح ولا قتل الأسير، وأبو حنيفة رحمه الله يرى جواز ذلك إذا حتى ولو لم تكن له فئة. فيقول العلماء الآخرون أنه لا يستعين في قتالهم بمن يرى قتلهم مدبرين، لأن ذلك يؤدي إلى قتل معصومين منهم، لأن هذا هو الذي ورد عن علي رضي الله عنه أنه لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير. وفرق رضي الله عنه أسرى أهل البغي في البلاد، حتى الخوارج فرق أسراهم ولم يقتلهم، مع أن الراجح جواز وليس وجوب قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة ونحو ذلك إذا كان يستحق ذلك كداعية إلى بدعته أو ارتكاب لمنكرات عظيمة ونحو ذلك، يجوز قتله في تلك الحالة لدفع شره وضرره، والله أعلى وأعلم. الغرض المقصود أن الحروب التي يكون فيها رايات جاهلية وتكون قيادتها لأهل الكفر الذين لا يتحاشون من المؤمن من يساعدهم على ذلك، فإنه قد وقع في هذا الوعيد، خرج على الأمة يضرب ورها وفاجرها. ولذلك لا يجوز المشاركة في أي حروب من هذا النوع التي يحدث فيها قتال لبعض بلاد المسلمين أو بعض طوائف المسلمين، لا يراعي من يقوم به التحاشي من المؤمن، ولا الوفاء لذي عهد بعهده، ولا يراعي من يضرب بل يعمم الضرب والإتلاف، فضلا أن يكون كما ذكرنا تحت قيادة الكفار كأنواع القتال التي موجودة في زماننا تحت رايات الأمم المتحدة مثلا وتحت رايات الأحلاف العسكرية، ويسمون التحالف الغربي أو التحالف الناتو أو غير ذلك من التحالفات التي قيادتها في النهاية الكفار. فإذا كان لا يجوز لمسلم أن يشارك المسلمين تحت قيادة المسلمين في قتال جاء على العصابات الجاهلية، فكيف بالكفار؟ فكيف إذا كان في قتال المسلمين؟ نقول لو أن هذه القيادات في بلد في كفار لكن تحت قيادات جاهلية، تحت قيادات الكفار، أمم متحدة مثلا في بلد في أدغال أفريقيا، هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوا تحت هذه الراية؟ لا يجوز ذلك، وهذه من مثل الجاهلية. فكيف إذا كانوا يقاتلون الإسلام والمسلمين؟ هذا أفظع وأفظع، كما ذكرنا هذا ميتة الجاهلية هنا ميتة كفر والعياذ بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، هذا تأكيد لما اتفق عليه أهل السنة على وجوب الصبر على ما يرى من مخالفات للأمراء والسلاطين الذين أمر بطاعتهم لتحقيق أعظم المصالح ودفع أكبر المفاسد. فإن من فارق الجماعة إذا كانت الأمة مجتمعة كما ذكرنا على خليفة قال شبرا فمات فيه، أي في الشبر، أو مات على تلك الحال فميتة جاهلية، وسبق الكلام على كيفية التخلص من ذلك، يعني الاعتذار عن ذلك لمن كان لا يجد للمسلمين جماعة وخليفة يسمع له ويطيع. من كان في محلة فيها من يقيم الشرع ولو لم يدعي الخلافة سمع له وأطاع، ومن كان في محلة ليس فيها من يقيم ذلك ولكن هناك من أهل العلم من يأمرون الناس بالمعروف ونهون عن المنكر سمع لهم وأطاع، وهذا ما أقصى ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار، قال ابن نافع حدثنا غندر، وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث غير أنه قال فاقتلوا، يقول غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوا. عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا. قال مسلم حدثني وهب ابن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال النووي رحمه الله في جزء سبق في الحديث الذي قبله في قوله صلى الله عليه وسلم من خلع هذا من طاعة لقي الله تعالى ولا حجة له، يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفع. قال باب من حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. الهنات جمع هنا وتطلق على كل شيء، يعني ستكون أشياء، أشياء يعني فتن، المراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان أو فاقتلوه بالسيف، قال فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هذا راء. وهذا في الحقيقة من باب دفع الصائل عن الأمة الذي يعتدي على الأمة كلها، فلذلك كان هذا استثناء من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث. فهذا لم يخرج من الملة، لم يترك الدين، ومع ذلك جاز قتله، لأن المفسدة فيه في قتاله عظيمة، إن لم يندفع إلا بالقتل دفع. كما أن الذي أراد أخذ مالك يجوز لك أن تدفعه، فإن لم يندفع إلا بالقتال قتلته، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتلته. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله: أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أفرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: فرأيت إن قتلته؟ قال: ففي النار. قال: فأرأيت أفرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. رواه مسلم. قال وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه. قوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه اضربوه بالسيف فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: يريد أن يشق عصاكم، معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة، وهو عبارة عن اجتماع الكلمة وتنافر النفوس. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله، وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة، وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين، وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين، الاحتمال إذا تباعدت البلاد أنه يجوز نصب خليفتين، وهو احتمال باطل، لأن الأصل الواجب والأمر النبوي بأن يكون خليفة واحد لا تقرير الفرقة، وأن يكون الباقون نوابه. كون هذا لم يقع بعد عصر الخلافة الراشدة ثم عهد بني أمية، لم يقع بعد تفرقهم، لأن منذ عهد بني أمية بعد أن تفرقوا وغلب بنو العباس على الولاية، ظلت ولاية الأمويين في الأندلس ولم يدخلوا تحت طاعة بني العباس، ثم بعد ضعف الدولة العباسية تفرقت الأمة أكثر، ومع ذلك فهذا واقع ليس مشروعا، ليس مأمورا به ولا مأذونا فيه. ولذلك كان الاحتمال الذي ذكره الجويني احتمال ضعيف وباطل، لأنه قد كان في زمن بعد فيه الاتصال ولم يكن هناك وسائل اتصال، ومع ذلك كانت الأمة واحدة على خليفة واحد. في عهد بني أمية كان حدود الدولة ما بين الأندلس شرق غربا وبلاد الصين غربا، وفي وسط أوروبا شرق شمالا وأجزاء من أفريقيا جنوبا. ونقل الإجماع وقع سبق لسان في قوله صلى الله عليه وسلم: يريد أن يشق عصاكم، معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة، وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس. أنا قلت اجتماع الكلمة؟ سبحان الله، خطأ، سبق لسان، وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس. قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن ابن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم وراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. قال باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. إيه ونحو ذلك؟ ونحو ذلك بما ورد في الأحاديث، إذا تركوا إقامة الصلاة، إذا تركوا إقامة الصلاة في الناس، لأنه قال في الرواية الأخرى في الحديث الآخر قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فلا بد أن يدعوا إلى الصلاة. ولذا قال القاضي عياض رحمه الله وكذلك إذا ترك الصلوات والدعاء إليها، والدعاء إليها لابد أن يدعو الناس إلى إقامة الصلاة. يقول أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، ولذلك وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ابتداء لا تصح الإمامة له، إذا طرأ عليه الكفر انعزل فهذا يدل على وجوب الخروج عليهم إذا كفروا، ولكن هذا كما علمنا هو منوط بالقدرة وإزالة القدرة على إزالتهم وإقامة العدل أو المسلم مكانهم. يقول قاضي عياض وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال وكذلك عند جمهورهم البدعة. قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة، فهذا دليل على تغيير الشرع هو من نحو إيه؟ من نحو ترك الصلاة، تغيير للشرع. عشان كده الإمام النووي قال أو ونحو ذلك. لماذا؟ هذا من أين أخذ؟ أخذ من مجموع الأحاديث ومن مقاصد الشريعة، مجموع الأحاديث تدل على أشياء معينة، ليست فقط تؤخذ الأحكام من حديث واحد، لأن الناس بعضهم قد تمسك بهذا وقال طالما كان يصلي ولو فعل ما فعل. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنهم إذا كانوا ينطقون بالشهادتين ولكنهم جعلوا يقتلون المسلمين ويمكنون الكفار من فروج المسلمات، قال إذا فعلوا ذلك وجب الخروج عليهم أم لا؟ فلو قلتم وهو قولكم نعم، فقول المخالفين له هو الجمهور الذين يرون عدم جواز الخروج على الأئمة إذا وقع منهم فساد، لكن في تلك الحال حتى وهم يصلون وينطقون الشهادتين ولكن سفكوا دماء المسلمين ومكنوا الكفار من فروج المسلمات، ماذا يصنع المسلمون ولو وبهم قدرة على دفعهم؟ يقولون نتركهم. يقولوا قل لو قلتم نعم نتركهم لتركتم يعني دينكم، ولو قلتم نعم نخرج عليهم وهو قولكم انتقصناكم رجلا رجلا وامرأة امرأة، سوف يقتلون كل المسلمين إلا أنهم يتركون رجلا واحدا وينتهكون حرمات المسلمات إلا امرأة واحدة، فما قولكم؟ ونظل ننقص كذا حتى يسفكوا دما بغير حق. احنا قلنا هنوقف ابن حزم عند فين؟ كلام لا مرد له في الحقيقة، لا الكلام ده مرد الوحيد عندما تزيد مفسدة الخروج على مفسدة الصبر، يعني عندما هذا الحال يظل قائما وهو أنه يخرج عليهم طالما أنهم يقتلون المسلمين ويمكنون الكفار من فروج المسلمات ويقيمون فيهم شريعة اليهود والنصارى، فهل يصبر المسلمون على ذلك؟ عندما يعني تمكنوا من المسلمين في الأندلس وقع الذي وقع من إزالة ذلك، وقد كان هناك في تلك الأوقات من أمراء المسلمين من يعاون الكفار على ذلك، وهذا واقع وحاصل في كل مكان ينزل فيه الكفار بلاد المسلمين يجدون من يعينهم. الذي يقرأ في تاريخ التتار يجد عجبا، يجد أناسا من أمثال أصحاب وحدة الوجود و ممن كان يعين التتار عونا عظيما على انتهاك حرمات المسلمين، ولم يزل يوجد من يعين الكفار بهذه الطريقة. فلذلك لم يقل العلماء بل على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا لهؤلاء وأن صلوا، نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأن الفساد العظيم الذي كان عليه هؤلاء كان يستلزم أن يكون المسلمون مع الذين يقاتلون هؤلاء التتار وأمثالهم ومن كان معاونا له على فسادهم. طب ابن حزم كلامه يطلع غلط إمتى؟ إذا زادت مفسدة الخروج على مفسدة الصبر. إذا كان مفسدة الخروج عظيمة ومفسدة الصبر وتحمل المفاسد أقل، هيقتلون بعض الناس وإن كان هذا ظلما، يضربون ظهور الناس وإن كان محرما، يأخذون الأموال وإن كان محرما، لكن الصلاح المتحقق أكبر والفساد في الخروج أعظم، يبقى وجب الصبر وتحملنا المفسدة التي في الصبر على ذلك. لذلك ليه الإمام النووي قال وترك قتالهم ما صلى ونحو ذلك، علشان في ليس فقط الصلاة بل الإقامة، إقامة الصلاة في الناس، الدعاء إليها، ترك البدع المكفرة كما ذكرنا هذا في الشرح الذي ذكرنا في شرح كلام القاضي عياض في الباب المتقدم في باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. قال هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالإخبار بالمستقبل، ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن عرف فقد برئ، وفي الرواية التي بعدها فمن كره فقد برئ، فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة، ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ. وأما من روى فمن عرف فقد برئ، فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من راضي وتابع، سبحان الله، معناه ولكن الإثم والعقوبة على من راضي وتابع. راضي ده عمل قلبي، تجد والله عجبا تجد أناسا غابوا عن منكرات لكنهم يرضونها ليشاركوا إثم من فعلها، عافاهم الله عز وجل من شهود فتن قتل فيها مسلمون وسفكت دماؤهم وهم يقولون بل كان حقا أن تسفك الدماء، والعياذ بالله، بل كان صوابا أن يقتل هؤلاء المسلمون والدعاء إلى الله عز وجل، وكان هؤلاء أولى الناس بالقتل، نعوذ بالله. لم يشهدوا ذلك وذلك رضوا. وأما المتابعة فكم من متابع على الباطل يقول بلسانه ويفعل بيده من المعاونة على الإثم والعدوان، ويشارك في الضلال ويضلل الناس بكلامه وفعله، نعوذ بالله من ذلك. حال عجيب الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به قبل وقوعه بزمان. يقول وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا، بالرضا به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه. المتابعة أعظم من مجرد الرضا. وأما قوله أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. انظر إلى فهم الإمام النووي المأخوذ من أدلة متكاثرة كما ذكرنا، لأن المقصود إقامة قواعد الدين ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. من يتعامى عن مثل هذه النقول ويمسك في العنوان عجيب شأنه والله. يعني لماذا تأخذ من كلام النووي مثلا ما يوافق ما تهواه وتترك منه ما يخالفك؟ وأما الأحاديث فلماذا تأخذ بحديث واحد وتترك عشرات أخر التي تبين الأدلة التي تبين مقاصد الإمامة وتبين ما يلزم المسلمين فعله من الطاعة المقيدة؟ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد ابن جابر عن رزيق ابن حيان عن مسلم ابن قرضة عن عوف ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. الإضافة هنا من ولاتكم، من ولات أمور المسلمين، يتولى أمور المسلمين لإقامة أمرهم. ما هو الأمر؟ الدين أولا، الإسلام أولا، فهو إنما تولى أمرهم لا ليتلذذ بالإمارة، لابد أن يكون مقيما لأمر الدين، لابد أن يكون يتولى أمر المسلمين حتى صح أنه ولي أمر المسلمين، يتولى أمر المسلمين. ما هو أمرهم؟ إقامة دينهم وسياسة دنياهم بدينهم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن هذا من طاعة. قال ابن جابر فقلت لرزيق حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام، لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرضة؟ يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي باب خيار الأئمة وشرارهم. قال جثى على ركبتيه فهو الجلوس، قال أما جذى فهو الجلوس على أطراف الأصابع ناصب القدمين وهو الجاذي. والجمهور قال الجمهور الجاذي أشد استفازا من الجاثي، أشد استفازا من الجاثي. قال أبو عمرو هما لغتان بمعنى الجلوس على الركبة استعدادا للوثوق. تصلون عليهم يعني تدعون، يصلون عليكم يعني يدعون لكم. فيه فضيلة الدعاء لأئمة العدل، الدعاء لأئمة العدل، خيار الأئمة الذين يحبهم الناس ويحبون الناس لشفقتهم ورفقهم بالمسلمين. ويصلون عليكم يعني يدعون لكم ويثنون عليكم، وتصلون عليهم يثنون عليكم تثنون عليهم وتدعون لهم. وأما الذين يبغضهم أهل الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وهم يبغضون أهل الإيمان والإسلام، وتلعنونهم ويلعنونكم، وهذا إما على اللعن العام لعنة الله على الظالمين ونحو ذلك، أو على قول من يجوز لعن المعين، وهو قول طائفة من العلماء، والصحيح أنه لا يعين مسلم باللعن. وأما الكفار فيجوز لعن الواحد المعين والأولى تركه. فتلعنونهم ويلعنونكم، فهذا في من كثر سبه وظلمه للناس ولعنه لهم، فيجاز بذلك أن يلعنه الناس كذلك، والله أعلى وأعلم. وهذا يدل على أن الدعاء المأمور به هو الدعاء لأئمة العدل، وإن كان الدعاء لأئمة الجور كذلك يدعى لهم بالصلاح والهداية، وأما بتثبيت أمرهم ورعاية ملكهم فليس هذا هو المأمور به، فإن في ذلك من المتابعة والرضا بما هم عليه ما فيه. لذلك نقول لا يشرع الدعاء للكفار، لأعني بذلك ما يتضمن الرضا بما هم عليه وتقرير حكمهم، وكذا أهل البدع والضلال. وإن كان يجوز أن يشرع يدعى لكافر، لكن لا بحيث لا يتضمن هذا المعنى، أعني أن الدعاء للأئمة يختلف الأمر باختلاف الأحوال. فقد دعا إبراهيم عليه السلام للكفار حيث قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين طيلة حياة أبي. فلما مات أبوه على الكفر ترك إبراهيم الدعاء، وهذا دليل على ما ذكرنا من أن الدعاء للكفار الأحياء جائز، ولكن حينما يبدو من الدعاء الرضا بما هو عليه، وحين يتوهم الناس أن فلان ندعو فلان لحبه له وإقراره بما يفعل، يكون هذا تلبيسا على الناس. ولذلك إنما كان الدعاء في الخطبة في الزمن الماضي علامة على الإقرار بالخلافة والسلطان، كما أن نور الدين محمود راسل صلاح الدين مرات عديدة في قطع الدعاء في الخطبة للخليفة العاضد الفاطمي، وجعل الدعاء للخليفة العباسي الذي كان في بغداد في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن ذلك كان علامة عندهم على الولاية والملك وإثبات السلطان. وفي النهاية فعل صلاح الدين ذلك وأمر الخطباء بالدعاء للخليفة العباسي بدلا من الخليفة العاضد، وقطع الخطبة له. قطع الخطبة له يعني الدعاء له في آخر الخطبة، لأن ذلك علامة على الإقرار بخلافته وولايته. ولذلك هذا الأمر لابد أن يفهم، ولا تستدل بعمومات الأدلة على أمر معلوم أنه يتضمن أمورا أخرى. وقد يعني يستدل بهذا الحديث على جواز لعن من يستحق اللعن، وكما ذكرنا يلعنون على العموم لا على الخصوص، لا على الأعيان. يقال: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المنافقين، وهكذا. أقول قولي هذا، استغفر الله.